والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه. أما بعد، فذكرنا في كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء تلك الحرب التي هي بين الشيطان وبين الإنسان، وتلك الحرب حرب بين إبليس وأعوانه من جهة، والمؤمن وأعوانه من جهة أخرى. والمؤمن له أعوان، وأعوانه فيه ومنه، أعوانه فيه ومنه. والمقصود بحرب بالحرب حرب على القلب، يعني عدو إبليس هو القلب، وإبليس يهتم بحرب القلب، ولكنه يريد أن يصل إلى القلب، والقلب هو الملك، يريد أن يصل إليه، فلا يصل إليه إلا باختراق الثغرات، فيدخل إليه من ثغرة العين، ثغرة أو أغرة، والأفصح بالضم ثغرة، يدخل إليه من ثغرة العين، ومن ثغرة الأذن، ومن ثغرة اليد، ومن ثغرة الرجل، ومن ثغرة البطن، ومعه جنود استطلاع هي الغفلة. فهو يرسل إبليس هذه الحرب الشديدة الشرسة، يرسل الشهوات على تلك الثغور فيدخل منها، ثم إنه ينصح أتباعه ويقول لهم اجلبوا عليه، على هذا المؤمن، حتى تصلوا إلى القلب، فإن وصلوا إلى القلب التقموه وأوصلوه إلى الشرك، وهم يقعدون للإنسان بكل طريق من طرق الخير. وأعظم أعوان إبليس داخل الإنسان، يعني هناك داخل الإنسان جواسيس أو أتباع للشيطان، وهي النفس الأمارة، يعني النفس الأمارة تعتبر من الجنود الخائنة. النفس الأمارة، لأن النفس الأمارة تتلقى أوامرها من القلب أم من العدو؟ من العدو. فالنفس الأمارة تشبه الجواسيس والأعداء الذين هم داخل الوطن. فالنفس الأمارة داخل الإنسان، لا تتلقى أوامرها من قلب الإنسان، إنما تتلقى أوامرها من الأعداء من الخارج، وتنفذ تلك الأوامر، تنفذ تلك الأوامر. فالأعداء اللي هم إبليس وعوانه يقولون لنفس الأمارة حلي له النظر إلى النساء، زيني له أخذ المال بالباطل، زيني له سب الناس، زيني له الغيبة النميمة. والنفس الأمارة تزين الإنسان، تزين الإنسان فيفعل. إذن هذه ثغرة رهيبة جدا، وهي من أكبر الأعوان، كما ذكرنا التفصيل وبينا أن معظمكم لا يعرف القراءة، يعني معظمكم لا يعرف القراءة، ويظن القراءة أن يقرأ الكلام، لكن بان لكم أن قراءة ابن القيم أمر آخر، أنه يحتاج تأمل رهيب جدا. وهو كل هذا يتكلم عن أثر المعاصي، عن أثر المعاصي، وكل كلامه جميل جدا. ويكفي أن الإنسان العاصي هو لما تقول العوام هذا قليل أصل، قليل أصل، لأن هو ترك أباه آدم وأطاع عدو أبيه اللي هو الشيطان والعياذ بالله. هذا كلام فصلنا فيه على مدى الأيام القادمة. طيب، المعصية تنسي العبد نفسه، صفحة 105. ومن عقوبات المعصية أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه، وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر، وما معنى النسيان؟ قيل نعم ينسى، قال الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله. إذن فيه نسيان للنفس بذكر الله عز وجل. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. دل ذلك على أن الفاسق ينسى نفسه. فلما نسوا ربهم سبحانه، ونسوه يعني تركوا طاعته، أنساهم بعد أن نسيهم، هذه صفة من صفات الله، لكن صفة تذكر بالمقابل، صفة تذكر بالمقابل، خذوا بالكم أن في صفات مطلقة، الحياة والعلم والإرادة والقدرة والنزول والكلام، صفات تطلق مطلقة، لكن هناك صفات مقيدة. فهل من صفات الله المكر؟ عجيب، أعوذ بالله. كيف كيف لا كيف لا ازاي لا وهو قد ومكروا مكرهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والله خير الماكرين زي بقى لا ايوه لكن انا اقول هل من صفات المكر لما تقولوا لا يبقى نفي هذا نفي الصفات نعم من صفات الله المكر ولكن صفه مقيده انه يمكر بالماكرين هل من صفات الله الكيد هكذا هل من صفات الله النسيان ألا تقول ينسى من نسيه يعني يهمله وهذه الصفة لابد من تفسيرها هذه نسيه يعني أهملها وهذا من كلام العرب معلوم وحتى من كلام العوام يقول لك انسى انسى انسى الموضوع يعني انسى الموضوع أهمل مش كده فهم نسوا الله فنسيهم يعني أهملهم سبحانه جل وعلا أهملهم يعني أهمل شأنهم وإلا فإن الله يمهل ولا يهمل سبحانه جل وعلا طيب فإذا من صفات الله أن ينسى من نسيه هكذا الكلام يكون مقيدا طيب قال نسوا الله فنسيه فعاقب سبحانه من نسيه عقوبته أنه نسيه وأنه أنساه نفسه سبحانه تنسى ربك فينساك وينسيك نفسك ونسيانه سبحانه للعبد شوف حيبينها ازاي إهماله وتركه تخليه عنه وإغواءته ربنا عز وجل لا يثبته طالما أنه هو نسى الله عز وجل فلا يثبته ولا يعصمه ولا ينجيه من كيد الشيطان كثيرا وإذا سترى أن أنت دايما معك ملك خد بالك والملك هذا الذي معك لابد أن تحرص عليه تعرف الملك ده أنت عارف الحارس الخاص الأمين المخلص هو ده الملك لكن هذا الحارس الخاص الأمين جدا المخلص جدا الصادق معك جدا اللي بيحبك جدا أنت أحيانا تغضبه فتخسره كما سترى كما سترى فلما تغضبه ويبعد عنك الحارس الخاص مهمته إيه؟ يبعد الشيطان عنك طيب إذا أنت الحارس بعد عنك ها بس خلاص لأنه إذا غفر الحارس دخل اللص معروف ولا لا متى يدخل اللص إذا غفر الحارس فإذا غفر الحارس دخل اللص طيب هذا حارس لا يغفل ولكن يبتعد مين اللي أبعده أنت فإذا أبعدته دخل اللص وهو الشيطان الأزمن فمعنى نسيان الله إذن صفة النسيان نثبتها ونقول هي كصفة المكر والكيد صفة مقيدة ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم يكون إذن الهلاك قريب منه جدا وأما إنساؤه نفسه ينسيه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية لما ينسيه نفسه فالإنسان يغفل عن ما ينفعه يغفل عن ضرورة قراءة القرآن ضرورة قيام الليل ضرورة حضور مجلس العلم ضرورة حضور التدبر ينسى هذا ولذا هذا مفهوم ومعلوم ومشاهد في أهل المعاصي أهل المعاصي اللي هم انغمسوا في المعاصي فعلا تحس أن ربنا نسيه لأن لا تجد واحد منهم يقول النهاردة نقوم الليل النهاردة نتدبر القرآن النهاردة عندنا مباحثة في موضوع الخمر نجس ولا لا في موضوع نضع اليد على الصدر ولا لا عندنا كذا موضوع الحاكمية هنقسمه ازاي موضوع الشرعي بينما شوف الذي يطيع الله لا يضيع منه هذه الأمور الأهل المعاصي لا يفكر في الزكاة ولا يفكر في الصدقة ولا يفكر في البر ولا شيء هو مشغول هيجيب الغبارة الحلوة منين وهيجيب الكاس الفلاني منين وهيوصل لفلانة الفلانية ازاي وهيدبر الكيدة الفلانية مشغول نساه وممكن ينسيه نفسه بالأعمال والأموال وهكذا فإذا واضح في العالم نسيان الله لكثير من الناس صح ولا لا وانظر الكفار ستجد فعلا أن الله نسيهم جل وعلا فعلا انظر إليهم انظر إلى اليهود ليل ونهار في غيهم يعمهون بسبب أن الله نسيهم وهذا نسيان العقوبة قال أن ينسيه حظوظها العالية وينسيه أسباب سعادة النفس أسباب السعادة والفلاح والصلاح وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله. يخطرش ببال ما ينظر كده للناس في الأسواق والشمامين والصيع وبتوع، وحتى الشباب هتلاقي الشاب بيفكر في النغمات الجديدة والأشياء الجديدة، لكن ما فيش شاب من دول بيفكر في مسائل ومباحثات وموضوع مواجهة اليهود وموضوع نشر الدعوة وموضوع السنن الراتبة والسنن المستحبة، كل ده مش شغله. وانظر إلى حديثين، وانظر إلى هم قاعدين يتفرجوا على الكورة وبيفكر في الماتش الجاي والفريق الفلاني قال عنده كام نقطة ومين ممكن يوصل للكاس وأشياء، حتجد الناس يعني ضيعة خالص. هذا الضياع بسبب أن الله نسيه مش اللي عارف. نعم ربنا لم ينسى هذا، لكن ده هو اللي نسي، يعني نسي أن الله جل أخذ عليه موثقا ألا يفعل هذا. لا ما نسي الله، ما في أبدا نسي الله أبدا، ربنا لم ينسى هذا عليه السلام، لكنه أراد سبحانه عز وجل أن يضعف عزم آدم وأدم وأن ينسى فينزله الأرض سبحانه جل وعلا. قال فلا يخطره بباله. والآن لما تبص على الناس وهم يتفرجوا على ماتش وهيجين خالص، مين فيهم هو قاعد يفكر في ختم القرآن مثلا أو في الورد اللي عليه خلصه ولا لا، أو قاعد فيهم بيفكر في آية مثلا هو قاعد؟ هل فيهم حد ممكن يكون بيفكر في آية هو قاعد، أو بيفكر في صدقات، أو بيفكر في يعني شراء كتب علمه؟ أبدا، هو الآن مشغول بالضرب الحر البشرة فيه والأوفسايد ازاي والكورنر منين على طول. طيب قال فلا يمر بباله حتى يقصده، حتى بيقصده ويؤثر، يعني لا يصرف الهمة إلى الشيء. وأيضا فنسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها. ما يخطرش إزالة هذه العيوب، يعني الإنسان هو داخل وهو المعاصي ما بيفكرش أثناء المعصية ده أنا عندي العيب الفلاني والفلان والفلان لازم أخلص بقى من كذا ومن كذا، كفاية تقصير بقى وكفاية يعني ترك قراءة القرآن أبدا، لأنه في خضم الانشغال باللهو يلهو زيادة وزيادة يلهو زيادة وزيادة. فدي سبحان الله. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بباله مداواتها، يعني لا يعني ينسى إن أنا عندي في قسوة شوية، عندي شدة على الزوجة، عندي تقصير مع الأولاد، عندي يعني تقصير في زيارة أختي وأخي هكذا، ينسي هذه الأمور وكيف أنه يبتدي يفكر في أسلوب علاجها. فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف، يعني مرض هذا يشبه المرض الخطير الذي سينتهي به إلى الموت، ولا يشعر بمرضه، لا يشعر، بل بالعكس اللي احنا الحمد لله ده احنا تمام. ولا يخطر بباله مداواته، أعادها الشيخ، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة، ده عقاب من الله وهو لا يدفع. إيه العقاب هنا فيه؟ إنه فيمعن في المعصية، يمعن في المعصية. وكذلك صاحب البدعة، طبعا صاحب البدعة أسوأ من صاحب المعصية. فانظر صاحب البدعة تجد ينساه الله عز وجل أيضا، فيبتدي يدخل في جماعة فاسدة، ثم يبتدي أصلا، ثم يبتدي ينظر، ثم يبتدي يعني ينشر نشاط هذه الجماعة، ثم يدعو إليها، ثم يتعصب لها، ثم يقاتل من أجله. وهذا مشهود. وانظر وشوف الإنسان إذا تشيع ماذا يحدث له، وإذا تبلغ وإذا تقطب وإذا تأخون وإذا تصوف، انظر ماذا يفعلون، انظر ماذا يفعلون. قال فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. يعني أهل الغماس في الشهوات، هل هو بيفكر في نعيم الجنة؟ هل هو بفكر في نعيم الجنة يشرب الخمر؟ ما عارف أن يشرب الخمر في الدنيا قد يحرم منها في الآخرة. فهو لو فكر في خمر الآخرة ترك خمر الدنيا، ولو فكر في حور الآخرة ترك الزنا في الدنيا، صح؟ وهكذا. فلو إذن أهل المعاصي غير مشغولين بنعيم الجنة، غير مشغولين بنعيم الجنة، وأهل البدعة غير مشغولين بنعيم السنة، ونعيم السنة جنة في الدنيا والآخرة. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة. ابن القيم يتأمل تأمل عجيب جدا. ولذا أنا كذا مرة أعيد لكم الفكرة اللي هي مسيطرة على ابن القيم، ومن ضمن هذه الفكرة قوله إن المثال ضربه، هو مثال عجيب جدا، لما قال لك لو أن ملكا جبارا، ملكا جبارا قتالا وحوله أعوانه، ثم دعا الرعية فأقعدهم أمامه وأخذ يراقبهم ورجاله يراقبونهم والسيوف مجردة والنطع موجود، ثم دعا بمحارمه يعني نساءه، ثم قال من حانت منكم منه نظرة إلى محارمي قتلته، ثم أخذ ينظر، من سيتجرأ في أن ينظر إلى محارم هذا الملك؟ ده اللي حيبص بصة حيضيعه. قال والله أشد منه، ربنا أشد منه انتقاما وقوة ومراقبة، لأن هذا الملك مع معظم مراقبته ممكن يغفل لحظة فتروح بصة. أما هل الله عز وجل ممكن يغفل ثانية واحدة أو جزء من ذرة من الثانية؟ مستحيل. فقال إذن كيف يخاف من ملك كهذا ولا يخاف من الملك جل وعلا؟ فالإنسان لو استحضر دي فعلا حيخاف يعمل أي معرض، وهنا في هذه الحالة سيصل إلى مرتبة وللمراقبة الإحسان والمراقبة المراقبة يا بس. المراقبة هي الإحسان، والإحسان هو المراقبة، وأحسن تفسير الإحسان أنه المراقبة. ده هذا جماع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ابن القيم لم يضرب مثال، ده المثال ده تمثيلي تخيلي أبدا، ده أكبر من الحقيقة، ده أقل من الحقيقة، ده بيضرب مثال أدنى من الحقيقة. فسبحان الله، وأمثلة عظيمة اللي سقناها قبل كده كلها تخلي ابن القيم ده يعني شخصية فذة رحمة الله عليه. قال ومن تأمل هذا الوضع يتبين له أن معظم الخلق ما لهم منسيين ولا ناسيين، ناسيين منسيين. قال أن معظم الخلق ناسون منسيون، نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن. عارفين بيع الغبن؟ بيع الغبن بيع الظلم، بيع الغبن بيع الظلم، لا الغبن غير الغش، الغبن غير الغش. الغش انك مثلا تجيب عربية مكسرة وفيها عوض وبعدين تدهنها وتداري العيوب وتبيعها تضحك على الناس، او تصبغ شعر جارية وتبيعها لهم، او تشرب عجل مية وتوزنه، هذا غش. اما الغبن انك تبيع الشيء باقل من ثمنه او باكثر من ثمنه المعهود، لانك ترى مثلا انت سائق تاكس فلقيت واحد اجنبي مش عارف حاجه وعايزك توصله بالتاكس من سيدي بشر الفكتوري، وتقول له ايه 200 جنيه. هذا غبن. قال فالانسان غبن نفسه يعني ظلم نفسه يوم يظهر للعبد انه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار. غبن وغبن، هو غبن فغبن يعني غبن بنفسه، اساء نفسه. والتجاره في هذه الدار والتجاره التي اتجر فيها لمعاده، فان كل احد يتجر في هذه الدنيا باخرته، فهو تاجر خسران، تاجر خسران. واحد لما واحد يبيع شيء غالي جدا بثمن بخس جدا يبقى تاجر خاسر ولا كسبان؟ طب انسان يبيع الاخره بلحظه متعه خسران ولا مش خسران؟ والله خسران جدا، خسران. لو واحد مثلا هو يتمتع في حياته الفترة التي في الشباب وبعد الشباب ويحرم نفسه من متاع دائما يبقى خسران، خسران. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، يعني خدوا حظ الدنيا واشتروا به، لا اشتروا بحظ الآخرة حظ الدنيا والعياذ بالله، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل، باعوا آجلا بعاجل، الآخرة آجلة فباعوها بعاجل متاع رخيص، ونسيئة بنقد، النسيئة اللي هي ايه؟ مؤخرة، مؤخرة بنقد، يعني تبيع تاخد الفلوس الآن والتسليم بعدين، وغائبا بناجز، باعوا الغائب بحاجة حالية، يعني تاخد انت تاخد انت مثلا الثلاجة الآن وبعدين تبقى تجيب الفلوس بعدين، فهم باعوا الغائب اللي هو الآخرة بناجز اللي هو متاع الدنيا القليل، وقالوا هذا هو الحزن، يعني هذا هو الفلاح والزكاة، ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، خذ ما تراه، هذا إيه ده الكلام ده؟ كفر هذا؟ لا لا لا لا، إلا إن قال ودع شيئا سمعت به وأنت لا تؤمن به، إنما سمعت به وتؤمن به ثم إنك تركته وخذت الآجل، هذا العاجل هذا العاصي، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، هذا غير قول أبي العلاء المعرني المجرم الذي لما قال له صاحبه قل لا إله إلا الله قال طيب خلاص أقول، ولو أني يعني مش مصدق في أخرة وثواب وحاجات من هذا القبيل، فنحوله خلاص، فإن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسار عليكم، يعني إن صح قولكما إن في حاجة اسمها رب وآخرة وجنة فهدينا قلت لا إله إلا الله وخلاص يبقى حكس، وإن طلع كلامي أنا الصح إن ما فيش حاجة من دي يبقى أنتوا اللي خسرين بقى بكسر الطاعات والصلوات والصيام والحج، ضيعتوا أعماركم في أشياء وحرمتم أنفسكم من المتعة، هذا مجرم طبعا، مجرم كفور، كفور أعمى القلب والبصر، والبصر كمان أعمى القلب والبصر، وإذا لم يكن عنده فرق ما بين من هو بناقوس يدق ومن هو على مئذنة يصيح ليت شعري ما الصحيح، هو يقول كده، يعني يقول ايش عرفني انا، ده واحد ماسك جرس بيدق وده واحد عمال يزعق على مأذنة مش بيأذن، خد بالك، فليت شعري ما الصحيح، مين الصحيح فيه، فهذا مجرم، هذا مجرم أجرم منه ابن عربي، ولذا انتبهوا شيخ الأزهر يتولى الآن يجعلكم تترحمون على سيد طنطاوي رحمه زي ما ذكرنا في الخطبة لم يعجب الناس، وليس كما قال وجدي عاقبه الله بما قال وجدي غنيم الذي كفر شيخ الأزهر والدولة والدنيا كلها، شيخ الأزهر الحالي الآن صار المؤسستان الآن مؤسسة صوفية الإفتاء ومشيخة الأزهر، هذا الرجل واخد دكتوراه في ابن عربي، في ابن عربي ومتعصب جدا لابن عربي، وابن عربي يرى ان الفار اله، ان الفار هو الله، وان الكلب هو الله، وان الغزالة هو الله، وان كل حاجة هي الله، ابن عربي يقول الله هو الاكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوع، الله هو كل حاجة، هو الشيطان هو الله، كل حاجة هو الله عنده، كل حاجة هو الله، فأنت بتأكل الله وتشرب الله وأنت الله، والشيطان هو الله والقاذورات هي الله والخيرات هي الله والسماوات هي الله والنور هو الله والظلام هو الله، ولذا كفار مكة مش كفار لأنهم عبدوا اللات والعزة، واللات والعزة إيه؟ الله، والنصارى مش كفار لأنهم عبدوا المسيح والمسيح هو، وعبدوا الصليب والصليب هو، والهنود مش كفار لأنهم عبدوا البقرة والبقرة هي الله، واليابان ليس كفارا لأنه عبد القرد والقرد هو الله، فالله في كل حاجة، هذه الدكتوراه التي حصل عليها الطيب النجار، يبقى إذن أحمد الطيب، إذن أحمد الله، إذن ترحموا على سيد طنطاوي، قل اللهم ارحم الشيخ سيد طنطاوي واغفر له طوامه وبلاويه التي كان بعده، مصيبة مصيبة نسأل الله العافية. لا واخد الدكتوراه في ابن عربي وليس ابن العرب. ابن العرب الملك هذا إمام من أئمة أهل السنة، هذا حبيبنا، ده هذا الذي تكلم في يزيد بالحق وأثنى على يزيد رحم الله يزيد وألحقنا به في الصالحين، أنه الثابت أن يزيد من أصلح التابعين ومن أفاضل التابعين. قال فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار، ده كلام العاصي، كيف أبيع حاضرا اللي هو الآن أبي متعة والداني نقدا، يعني على طول أستلم وأمارس وأشرب على طول وأزني، مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة، يعني مؤجل، هو فعلا مؤجل لأنه لن يكون إلا بعد إيه، إلا بعد دخول الجنة، إلا بعد دخول الجنة، في دار أخرى غير هذه، اللي هي قول الناس العوام إحيين النهاردة وينضم إلى ذلك، شوف شيخ ابن القيم يقول وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس، فتشبه ببني الجنس يعني بني الجنس يعني من العصاة، فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله فيها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أهل الفسق ربحوا ما ربحوا. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة، ظهر أن هم اتغبنوا، يعني هم بس هم اللي خدعوا أنفسهم، هم اللي اشتروا شيء لا يصح بأموال طائلة جدا، بأموال طائلة جدا، زي ما كان بعض السذج يشتري زجاج ويدفع ذهب، ذهب ضخم جدا، الأفارقة زمان أيام الألماس، فكان الغرب يبيع لهم شوية ما لحظة أصلا. السلام عليكم محمد. فإذا يوم القيامة يبان إن الإنسان اللي اشترى الشهوات هو اشترى الترماي زي ما بيقولوا في البلد كده، ضحك عليه، اشترى شوية متع دقائق معدودة وأوقات معدودة وضيع على نفسه نعيم عظيم جدا، فانخدع خداع، بس انخدع من الذي خدعه؟ هو خدع نفسه، خدع نفسه ونفسه خدعته الشيطان. طيب قال يوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وعلى فكرة هذا قبل أن تموت ممكن تدرك هذا الأمر، ممكن تدرك هذا الأمر، فلو فيكم حد جلس الآن مثلا اختار واحد كده عشوائي، حد يرفع ايده نختاره، سأل سؤال، ماشي، هذا الذي اختار اللي جنب ده وجيه عنده 44 سنة 45 سنة، في هذه 45 سنة وهو كان يعني أبوه كان رجلا ميسورا الحمد لله، وهو الذكر الوحيد عنده، ابن الوحيد عنده، تمتع ومتعه الحمد لله رب العالمين، اسألوا ماذا تذكر من هذا المتاع؟ فاكر حاجة؟ طب انت اي واحد فيكم حتى اللي عنده 15 سنة فيكم يشوف اللي فات كده كله هيلاقي شريط عبدة كده، فاكر اكلة حلوة كلتها في طعمها الان في بقك؟ حاسس بطعمها في بقك الان؟ طب لو قعدت 7-8 ساعات ما كلتش هتحس بالجوع دلوقتي وهتفتكر طعم الاكلة الحلوة اللي كلتها؟ المتجوزين فاكرين طعم المعاشرة مع الزوجة؟ اللي اكل حاجة حلوة شوكولاتاية زمان فاكر طعمها في السنة دلوقتي؟ راحت ولا لا؟ لذة الأخير لا تذهب لذتها. إذا الخمسة وأربعين سنة والأربعة وأربعين سنة والأعمار بتاعتكم كلها وادي علي مسعود وغيره شاف متاع ياما جدا لا يذكر شيء شريف، الحاج محمد وأنا الحاج إسماعيل كبار السن اللي حياتنا مرت شريط تشوطة موت، كل لم يلبسوا إلا ساعة من النهار، كل حياتك اللي فاتت ممكن تختزل في شوية ذكريات، صح ولا لا؟ انت صغير او كبير، صغير الصغير منكم والكبير يتذكر عمره اللي فات ده كله، عمره اللي فات ده كله ممكن تذكره وتلاقي شويه ذكريات، صح ولا لا؟ فين اللي معاك منه؟ مفيش. اما في القيامه لا، اللذات دائمه، الرضا دائم، السعاده دائمه، مفيش جوع نصب تعب، مفيش. فكيف نضيع هذا بشويه ذكريات وكلمة ساعة دي يعني مش معناها 60 دقيقة مداخل، لأن كلمة ساعة يقول لك في العرب أطرق ساعة ثم رفع رأسه، يعني حاجة بسيطة. فالحياة كلها فعلا شيء بسيط فعلا. وكل واحد فيكم يسأل نفسه، مش أنا مش بوصل ده وجهة مثال، كل واحد فيكم يسأل نفسه أين الذي مضى من عمري، أين هو، أين هو. ولذا الشيوخ وهم برضو شيوخ مهابين إلا إن كان يقصد الطاعة، يقول ليت الشباب، ليت الشباب مش يعني ليت الشباب يعود يوما أذكره بما فعل المشيب. طب وبعدين ترجع الشباب تاني. طب انت فاكر حاجة ده ذكرى، ده ذكريات، هيرجع لك شبابك هتعمل ايه؟ هتعمل تاني بلاوي تاني وتنساها برضو، وبيتعمل بلاوي تاني وتنساها برضو. إلا إذا قال ليت الشباب يعود لأيام طول القيام والسهر ومذاكرة العلم والقوة على الذهاب إلى المساجد والعمرة، واللي لا بأس لنتمني طاعات لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء. فيجوز الإنسان يتمنى بكلمة لو الطاعة، لا بأس لا بأس. قال وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم كلهم، هو يقصد الكافرين ولا الجميع؟ الجميع. خلاص خلاص خلص، هي شريط وانتهى قصة خلص. هكذا هي كذا والله هكذا خلاص خلاص. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاء ساعة من نهار. وقال تعالى كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا. هذا كلام الله، إلا يعني لو عمرت ما عمر نوح ما لبثت إلا قليلا برضه، لأن عمر نوح عليه السلام وبعدين مات برضه صح، مات 950 سنة أكثر ثم مات. فربنا يقول ما لبثتم، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إذن لابد في الدنيا أن إيه؟ أن نعلم، يعني نعلم العلم الإيه؟ الذي ينقذنا من الضلالة. وقال تعالى يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني بعضهم يقول إحنا كأن الدنيا تقول عشرة كيام لا لا، بعض الله دعية يوم وهي في الحقيقة ساعة سبحان الله. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دار غير هذه الدار وهي دار الحيوان ودار البقاء، حيوان يعني الحقيقية، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. يعني سبحان الله، لو أن أنت لك قصر جميل وعظيم وعلى البحر وفيه كل المتاع وبقيت تقول لا أنا أشتري أوضة هنا معفنة وفيها مجاري، لا إله إلا الله. فاتجروا تجارة الأكياس. يعني تجارة الأكياس، أكياس يعني فيما إيه؟ كيس نعم. فاتجروا تجارة الأكياس يعني الأذكياء العقلاء ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا. اللي تعبوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل يوم القيامة يلاقي نفسهم كسبانين المكسبه ربحهم. وعلى فكرة اللي اشتغل بالتجارة أو حتى اللي اشتغل في أي شغل أسعد اللحظات يوم ما يتقاضى الأجر، مش كده؟ حتى الموظفين أسعد لحظة ساعة ما بيروح يستلم. قال وكل واحد في هذه الدنيا بائع مشتري متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو يعني ينطلق صباحا إلى السوق، فمعتق نفسه يعني معتق نفسه من عذاب النار، أو موبقها يعني مسقطها في الهلاك والنار. هذا حديث صحيح رواه مسلم. قال الله إن الله اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التواشاري هو الله وسبحانه يشتري أنفسا وأموالا هو واهبها هو اللي وهبها سبحانه جل وعلا يعني يشتري شيئا ملكه ويعطي عليه ثمنا هائلا ثمنا عظيما جدا الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله أحد فاستبشروا ببيعكم بيع كسبنا جدا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فوز عظيم فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن يعني في ثمن آخر لو لا استطيع الجهاد يعني ممكن أن ترسل الجهاد الآن بالنفس والمال لأن الجهاد إحنا إن شاء الله في رسالة صغيرة جدا بسيطة للشيخ الفوزان في الجهاد سأدرسها لكم إن شاء الله إن شاء الله رسالة جميلة جدا في الجهاد فإذا كنت الآن لا تستطيع الجهاد ربما لا تستطيع الجهاد لأسباب ولضعف المسلمين الآن فهناك شغلة ثانية تكسب منها التائبون العابدون سهلة أي رأي سهلة ولا لا أسهل بالجهاد ولا لا أسهل بجد بالنفس والمال المال غالي على النفوس المال غالي على النفوس ولذا لما اللي حصل في غزة من المجرمين بتوع حماس وقعدوا يضربوا شوية صواريخ كرتونية واليهود هاجموا عليهم وهنا الناس تطالب الدولة بالانضمام إلى أهل غزة والقتال ضد اليهود فلما قلنا للناس طيب الخطة اللي الرئيس لازم يتبعها خطة يعني عقلية طبيعية جدا لازم يتبعها إنه معروف إن أول ما يدخل حرب إن مدن القرية لازم تضرب وإن المرافق الحيوية والغاز تضرب شركات المياه والكهرباء والطرق طيب أنتوا الآن لابد تشاركوا إخواننا فإخوانكم في القناة سيتم تهجيرهم فسيفرض على كل واحد أن يستضيف أسرة كاملة في شقته وأن يقسم طعامه مع هؤلاء فدي أول حاجة فكل واحد الآن يجي يحضر نفسه الشقة بتاعته أنه هياخد معه أسرة من أسر المؤذن القناة وأن الدخل اللي بياخده لازم هيقسم بينه وبين الأسرة فيه وأنه سيتعرض لانقطاع المياه وانقطاع الكهرباء وانقطاع الطرق هي أول حاجة في الحرب بس ده قبل ما نخش في التقيل قبل الجد يعني فهل الناس مستعدة لهذا؟ طب ما ده جهاد بالمال غير مستعد فإذا الإنسان غير قادر على الجهاد بالمال ولا بالنفس يبقى فيه جهاد التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون يعني سائحون ماشي الصائمون أو المتأملون في الأرض صح الراكعون الساجدون يعني المصلون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين مجرد حفظك لحدود الله هذا أجره الجنة هذا أجره الجنة وبشر المؤمنين هذه تجارة تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله الإيمان الإيمان هذا نفسه عليه ثواب عظيم جدا لأنه هناك ثواب على الاعتقاد إلى جانب ثواب العمل والاعتقاد عمل ثواب الاعتقاد مهم جدا لأنه إذا لم يوجد الاعتقاد وصدر أي عمل فإنه لا ينفع فالاعتقاد نفسه يحاسب عليه ولذا كثير من الناس لا يعلم أن أيضا الاعتقاد الفاسد عليه حساب فلما كنا نقول للبعض يا أخوانا هناك خروج الخروج ثلاثة أنواع خروج بالاعتقاد وخروج باللسان وخروج بالفعل فلو إن إنسان اعتقد فقط أنه يجب الخروج على الحاكم هذا أثر وهذا من الخوارج تخيل من الخوارج وهو لا نطق ولا فعل هذا خوارج خوارج مجرد أنه يعتقد فقط مجرد أنه يعتقد فقط أنه يجوز الخروج على الحاكم المسلم مجرد اعتقاد أنه يجوز الخروج على الحاكم المسلم خلاص كده هو من الخوارج خرج بالاعتقاد، فإن تكلم فهو خرج بالقول كما قال الرجل اعدل يا محمد اعدل، فإن حرض الناس وكون جماعة وعدل الخروج فهذا خرج، مجرد تكوين جماعة بس. لو قال أنا أكون جماعة ولكن لن نخرج إلا لما يبقى في قدرة، هو مجرد تكوين جماعة قد خرج، وكده خرج فعلا مش قولا. يعني هؤلاء القطبية دول إيه؟ خوارج بالقول ولا بالفعل؟ وبالقول والاعتقاد، خوارج بالقول والفعل والاعتقاد، سبحان الله. ثم يأتي من يلومنا على إن إحنا بنفهمهم ونعظهم وننذرهم، سبحان الله. قال فإذا الاعتقاد مهم، إنك تؤمن الإيمان نفسه، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون. إذن الإيمان عليه حساب، أعظم حساب، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المقصود من الكلام ده كله إن الذنوب تنسي العبد هذه الأشياء، مظبوط؟ الذنوب هتخلي الإنسان يفكر في تجارة تنجيهم من عذاب أليم، معقولة دي؟ أبدا. المشغول بالذنوب لن يفكر في مثل هذه المسائل في التجارة الرابحة، وإنما شغلها التجارة خسرانة، زي اللي بيلعب ميسر ويخسر بقى ويروح تاني يخسر يبيع هدوم ويخسر، أو لا هكذا خاسر. ثم قال فصل آخر، طبعا هو ذكر أن المعاصي يعني بتعمل أشياء مئات الأشياء وذكر كل حاجة بالدليل. هنا بقى المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم، لا إله إلا الله. قال ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. النعم الحاضرة تضيعها، لأن حتى في المثل البلدي يقول لك اللي يأكل حرام الحرام يعمل إيه؟ يأخذ الحلال معاه، فيضيع النعم الحاضرة اللي هو فيها، ويقطع النعم الواصلة التي ستأتي، فيزيل فتزيل الحاصلة وتمنع الواصلة. أما الحاصل يعني الحاضر، وأما الواصلة يعني المستقبل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، لكي تحفظ النعمة اللي انت فيها اللي هي الموجودة أطع الله، لما تطيع الله يحفظ لك النعمة اللي هي موجودة فيك أنت. ولذا تجد إنسان سليم وقوي وجيد ثم مارس الزنا فأصيب بالإيدز، ضاعت منه نعمة؟ من ضيع؟ بالمعصية، ضيع الحاصل. طب والواصل متعته بالنساء وبعد كده فيه؟ لا، يبقى ضيع الحاصل وضيع ايه؟ الواصل. هو اللي ضيع بالمعصية، هو اللي ضيع، هو اللي ضيع الحاصل والواصل، لا اله الا الله. قال فما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها يعني القادم بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. ودي عبارة يطالب كل طلاب العلم بحفظها بغض النظر عن القيد، انك دايما تحفظ. في عبارات طالب العلم المفروض يبقى عامل كراسة كده، كراسة مقولات لازم حافظها، ما فيهاش بصار، ما يعذرش طالب العلم انه ينساها. منها ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هذه العبارة غير مسموح لطالب العلم انه لا يحفظها. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لأن لو لا يحفظ هذه العبارة فليس بطلب العلم أصلا. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، في سبب تأتي يجيب لك الشيء وفي آفة تضيع لك الشيء. يعني إنسان يزرع ثم تأتي آفة تضيع له الزرع، والآفة دي ممكن تبقى مادية وممكن تبقى عقيدية، كأصحاب الجنة إيه اللي ضيع لهم الثمرة الثمار الجنة كلها؟ عارفين أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، هو لما لم يستثنوا ضيعوا، جابوا آفة، هم اللي جابوا الآفة، هم اللي جابوا الآفة بنفسهم. زي واحد يولع في الخير اللي عنده، واحد يروح البيت يجمع كل أمواله الورقية ومولع. قال لكل شيء جعل الله لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، اللي يجيب النعم هو ايه؟ الطاعة. وجعل آفاتها، آفاتها ولا آفاتها؟ جعل آفاتها جيبها محمد منصوب الكسر، يا ليه منصوب الكسر ليه؟ لم نجمع مؤنث. طيب، وجعل آفاتها المانعة ولا المانعة؟ المانعة عنها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها. لما يريد ربك يحفظ النعم عليك يلهمك أنك تطيع فيها. ولذا قال ولئن شكرتم، هذا حفظ مع الزيادة، هذا حفظ مع الزيادة. وإذا أراد زوالها عنه قاد له حتى عصاه بها، يعطيك نعمة ثم تخزل تعصى الله بالنعمة اللي أعطاها لك. يعني رزقك مالا فأنت تنفق هذا المال في معصية الله، ضيعته ضيعته وحرمته بك مال، يعطيك مال تشرب بيه خمرة، يعطيك مال تشم بيه، يعطيك مال تفسد في الأرض. إذا هو أعطاك مال أنت ضيعته وحرمته بيه، والله هذا جزاء عجيب من البشر. جزاء يعطيك قوة فأنت تروح تزني بها، تروح تأذي بها الناس بدل ما تنتقم بها لله، بدل ما تعين فيها لله عز وجل تؤذي بها غيرك. يعطيك لسان بدل ما تستخدم هذا اللسان الطيب في ذكر الله وفي الدعوة إلى الله تستخدمه في سب الناس وفي هجاء الناس وفي الترويج للباطل والبدعة والعياذ بالله. قال ومن العجب، يا ابن القيم ده كلامه كله عجب، ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره. الإنسان شايف الكلام ده بنفسه، بنفسه يا ما أنت شايف ناس الآن بيشم ويسكر، وشايف نفسك ناس بتضيع الرزق اللي ربنا أعطاه ولا لا، شايف نفسك ربنا بيضيع نعمة ربنا عليه. مشاهدة وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصي قارون. راح أمواله ولا بقيت؟ وراح معه وخسر الأخيرة كمان. طب ربنا في الدنيا آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الأموال دي كان ممكن هو يتصدق على جميع بني إسرائيل، وكان ممكن يفعل بها الأفاعيل ويعيش هو مناعم ومرفع كذلك ما عاش عثمان. يعني ربنا آتى قارون أموالا وآتى عثمان بن عفان أموالا. عثمان بن عفان تمتع بمال فعلا، تمتع بماله وأكل وشرب ولبس أفضل المأكولات وأطيبها، ولم يكن يأكل إلا الطيبات أبدا، ويأكل أفخر الطعام، ولا بد أن يأكل اللحم رضي الله عنه وارضاه، ولبس أفخر الثياب، وعاش في أجمل البيوتات، ومع ذلك لم يدانيه أحد في الصدقة، ولم يصل إلى مرتبته أحد فيها أبدا. كفاية لجهز جيش العسرة، ما في واحد فيك يا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب كوب ماء إلا بسبب عثمان رضي الله عنه، لأنه هو اللي سب البئر روما، فسقى المسلمين وجهز جيش المسلمين وتصدى. قارن بينه كده وبين قارون، قارنه يبقى إذن النعمة اللي خدها قارون حفظها بطاعة الله ولا ضيعها بمعصيته؟ حارب الله بها. طيب عثمان حفظها بطاعة الله وزادها بشكر الله، وحيستفيد منها في الآخرة وحينعم في الآخرة أكثر وأكثر. مين التاجر بقى الكسبان ومين التاجر الخسران؟ واضحة كده؟ طيب قال وسماعا كما حدث مع قارون لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العمر، كأن هو مستثنى من لئن شكرتم لأزيدنكم، سبحان الله. وكأن هذا أمر جار على النار لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، كأن هذا الأمر ليس يخصه. وهذا فعلا حتى وضع كثير الأمور مثل الموت مثلا، كثير من الناس ينظر إلى الموت ولا الناس بتموت، هم بيموتوا في جنائز، تقول له بص قلت بيموتوا، الموت علينا حق فقط الموت، ولكن هو نفسه لو هو فعلا استوعب حقيقة الموت ساعتها يعمل ايه؟ هو هيحصل له رعب وتوبة، لكن من لا يحصل بل ايه ايه هتيجي بقى جنازة بقى وتدبيسة لا اله الا الله. فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. قال والمعصية دي بقى الفصل المهم جدا، وكل كلامه مهم، المعصية تباعد بين العبد والملك. والملك دي مهمة، خد بالك مهمة جدا، كلنا واقعين فيها إلا رحم الله. من عقوباتها أنها تباعد عن العبد ووليه، أنت معك ولي لا يتركك أحدا، تباعد عن العبد ووليه، تبعده عنه وهو وليه وهو أنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل، وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. خد بالك أنت معاك القرين، ده القرين ده شيطان ولا لا؟ كله، حتى القرين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاسل أسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان لا يستحيل. طيب، فأنت معك قرين شيطان، وكلمة شيطان يبقى كافر على طول، ومعك ملك موكل، يعني معك حارس خاص قوي جدا يستطيع قهر القرين وقهر أشياء كثيرة جدا، فأنت حافظ على هذا الحبس. شوف بقى هنا يقول لي، فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر المعصية، كل ما يبعد الملك يعمل ايه؟ مين يقرب؟ زي الراعي والذئب، الراعي واقف عند الغنم، الذئب بعيد، يبعد الراعي يقرب الذئب، يبعد الراعي يقرب الذئب، يبعد الراعي يقرب الذئب، يبعد خالص يهجم الذئب، نفس الكلام. والشيطان ذئب الانسان. فهنا يقول فان العبد اذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصيه، حتى انه يتباعد عنه بالكذبه الواحده مسافه بعيده، كذبه الواحده مسافه بعيده. فشوف الكذابين، وشوف اللي عقيدتهم الكذب، وشوف اللي يقول لك يجوز الكذب لفرع الدعوه. قال وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه، الملائكة بتشم ريحة المعصية، أصل هما من مخلوقات نورانية ولا يعصون الله ما أمرهم، مش ليسوا أهل معصية، كما أنك تكره ريحة وحشة فلما تجد ريحة وحشة بتبعد، فالملك المعاصي ريحة سيئة يبعد، كل ما يجد معصية يبعد، لا يطيق لا يطيق هذا. لكن تيجي تقرأ القرآن يدخل جوه فمك، لأنه الملك يتلقى القرآن من فمك. شوف بقى وصل لغاية فين، وصل لغاية أين الملك وصل، يتلقى القرآن من فمك قريب جدا منك. قال فإذا فإن كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ إذا كان بكذبة واحدة بيبعد ميل، مال بزانية وشوية قمار وحبة شم يبعد الدين، بدعتين ثلاثة يعمل ايه؟ شوية كفر وشرك يروح فين؟ وقال بعض السلف إذا ركب الذكر، يعني إذا بدأ يزني على رسول الله، إذا ركب الذكر يعني أدخل فرجه في فرج المحرم، عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. فما بالك بالإنسان المداوم على الزنا، أقول لك ده أنا جبتها وأعتها. وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، ابتدره يعني هذا أتاه وهذا أتاه، فإذا ذكر الله وكبره وحمده أو حمده وهلله، هلله يعني قال لا إله إلا الله، طرد الشيطان وتولاه الملك. فالإنسان يبدأ الصبح بالصلاة والذكر يطرد الشيطان ويأتي الملك، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. ولذا صدق العام هنا يقولون إذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكة، العكس لا، اوعى تقولها بالعكس، اوعى تقولها بالعكس، ولا يسمح تقولها بالعكس. إذا حضرت الملائكة ذهبت الشيطان، هذا متى تحضر الملائكة؟ أنت تستجلبه، أما الشيطان جاهز موجود. قال ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. يعني الإنسان يوفق بالطاعات درجة ينطق خيرا ويفعل خيرا ويوفق في كل شيء، وده فعلا وده ملحوظ، حتى درجة بعض يقول لك ها هو الملك يتكلم على اللسان كأن ملك اللي بيتكلم من التوفيق. كل ما تطيع الله والإخوة اللي بيخطبوا أو كده يجد هذا الكلام بيطلع يخطب يفاجأ بأن فيه كلام جرى عليه لم يكن هو قد أعبده. وبلاش الخطيب لو تجلس مع قوم تنصحه إذا حببت الإخلاص تجد ربنا فتح عليك بكلام تجد كلام ده من إيه وكلامك يدخل إلى القلوب مباشرة. مين اللي يتكلم؟ هو أنت تكلمت بس وفقك الله سيسر لك الملك ينطق على لسانك ويفضل معك في حياتك ومعك في القبر وعند الموت. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إمتى؟ عند الاحتضار، عندما يكون محتضرا ولا محتضرا؟ محتضرا. ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الشاهد في الحياة الدنيا. وإذا توله الملك توله أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم. الملك ده ناصح جدا ما يخدعكش، وأنصحهم وأبرهم فثبته وعلمه، يثبتك ويعلمك يعني يفكرك ويذكرك وقوى جنانه. لا يخلي بالك المعصيه بتنسي حتى القران بينسى. قال وقوى جنانه يعني جنانه قلبه، قوى قلبه بايه؟ شجاع في المواقف. وايده الله تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يبقى الملك يثبت الملك يثبت. يعني بعض الناس تقول ذلك لا الله هو الذي يثبت، نقول نعم الله يثبت ويجعل الملائكة يثبتون. قال فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. حديث صحيح طبعا حديث البراء. ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. ولذا يثبتك الملك وانت في القبر، يجي لك الملكان فيلاقوا الملك معاك، فأول ما تتكلم هو على طول يحرك لسانك من ربك ربي الله على طول ثبات. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. هذا صاحبك، صاحبك حبيبك. في واحد بيسيب صاحبه المخلص الحبيب ويروح لواحد غشاش يعيش معاه العاصي كده، يسيب صاحبه الحبيب الملك ويروح للغشاش الشيطان يعيش معاه. وهذا الملك هو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره. يعني الإنسان لما يجلس كده يلاقي الملك هو اللي بيحدثه، يعني يقعد يتذكر مسألة، يتذكر تسبيحة، ويتذكر آيات. في ناس يبقى في مقام انتظار في طابور ولا حاجة، هو في الطابور عمال بيذكر ويقرأ. وفي ناس لا، في ناس بينزل يتمشى على البحر، في واحد طول ما هو ماشي الذكريات واخداه، وربما يعيط من بعد الحبيبة عنه. وفي وقت ما هو ماشي على البحر عمال يقرأ ويتذكر ويفكر في آيات الله جل وعلا. وانت سبحان الله تنزل وحدة عسكرية وتخش السجن أو تروح مستشفى ناس محجوزة فيها، فتجد مثلا عسكري قاعد مهموم في عمال بيفكر في مراته ويفكر في كذا ويفكر في كذا، وواحد مثلا في السجن برضو امتى اطلع عشان كذا عمال، وواحد تاني مش هنا ليه شغل بيذكر ويذاكر فهذا لا مفيش فرق عنده، ده مقام طاعة والدنيا سجن المؤمن. فالملك معك هو اللي يحدثك في السر ويحارب عنه عدوه من عدوه ويدفع عنه ويعين عليه ويعده بالخير ويبشره به. يعد دائما عنده عشم في الله، عنده حسن ظن بالله ويبشره به ويحث على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد. لمة الملك إن وعدك يقول إن شاء الله تدخل الجنة، إن شاء الله تفضل على الطاعة، إن شاء الله إن شاء الله تثبت على طاعة الله، وإن شاء الله تتعلم، وإن شاء الله تخلص، وإن شاء الله تتوب. هذه لمة ملك ويعدك بالخير، لمة ملك. ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. يا عم مش حالك، ما الدنيا لسه طويلة، الوقت لسه طويل، أنت شباب، لا شبابك أنت في يا أخي متاع وتكذيب بالحق. هذا حديث مشهور، هذا حديث مشهور. تفضل سائل. لما يعني اقتراب ومناصحة اقتراب ومناصحة. لما به يعني اقترب منه وأحاط به. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه. وإذا لما ترى كلام الأئمة والعلماء ترى كأن ملائكة تتكلم. والله اتفضل جزاك الله خير. فعلا كلام ابن القيم ده مش غريب علينا, بس ما احنا بنقولش ليه, ما احنا ما نعرفش الكلام الجميل هذا ليه. كأن ملك هو الذي يتكلم على لسان وفي بنان. سبحان الله. برضه عندنا سلكم متن بتاع الإبانة بن بطه, سبحان الله بيركز المنهج كده بكلام عجيب جدا. قال إذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد. الناس تسمع هذا الكلام, شايف كلام العلماء, علماء إيه ده, كلام ملك هو اللي, بس هو علماء. قال وإذا بعد منه وقرب الشيطان تكلم على لسانه. في واحد ما تبقاش فاهم منه كلمة, كل كلامه زفت, لأن الشيطان هو اللي بيتكلم على لسانه. يخبط جلسة يجيب لك غيبة ونميمة, جلسة يديك كلام سب ولعنة. قال وألقى عليه قول الزور والفحش, ويمشي في الأسواق وانظر الزور والفحش حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان فعلا. وفي الحديث قال علي, اكتب عندك الحديث كأن كلام مين بقى هنا, ستظن انت كلام مين؟ لا هذا ليس, لا حديث كلام الرسول, ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا كلام علي, يعني هذا موقوف على علي. ان السكينة تنطق على لسان عمر. السكينة يعني الحكمة تنطق على لسان عمر, والمقصود بالسكينة الملائكة. وهذا الحديث حديث حسن مروي في المشكاه وفي منهج السنة ورواه أحمد بن سعد صحيح. اكتب مش عندك طبعا. وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاه على لسانك إلا الملك, ويسمع ضدها فيقول ما ألقاه على لسانك إلا الشيطان. سمعت الناس كثيرا لما تيجي تتكلم كأن الشياطين بتتكلم ولا لا؟ صل المنافقين وأهل الضلال والسبابة واللعانة والمبتدعة كأن الشياطين تتكلم ولا يزول الله. فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان, والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي إنها تبعدك من مين؟ من وليك. من وليك؟ الملك. طب وليك الله ولا الملك؟ الله والولي الأمر والذين آمنوا. طيب مش إنما وليكم الله والرسول هو الملائكة والذين آمنوا. طب ومن الرسل؟ الملائكة رسل, كلهم رسل, كلهم رسل. قال وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة فيقول هذه ما ألقاها إلا الملك. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه. طول ما الملك ده قريب منك أنت سعيد, وفي مجاورته وموالاته, وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته له الشيطان. حتى إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه, كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر. طبعا السب اللي هو ليس الفسوق وهو ساكت صابر. فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت, فقال كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. هذا في صحيح أبي داود وصحيح الجامع, صحيح أبي داود 48-96. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه لظهر الغيب أمن الملك على الملك وعلى دعاه. لذا مهمة جدا على فكرة, هذا مجرب انك تدعو ان حد يدعو لك ممكن تنجو انت من كارثة ومن مصيبة بدعاء اخ لك. والله ممكن تكون انت في ورطة في مصيبة فجأة تنجو منه ويكون السبب دعاء حد لك فضل الله عز وجل, فضل الله. وقال لك بمثله. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. تقع في المعصية وتلاقي اللي يستغفروا لك وهم حملة العرش ومعظم الملائكة. وإذا نام على وضوء بان في شعار ملك. الشعار لوين؟ ما الشعار؟ الذي يلي الجسد. أيوة الذي يلي لوين بيجي لا على شعر الجسم. فاللي هو قميص النوم اللي هو لازم بالجسم اسمه الشعار زي النوم الداخلية. نعم. والباقي اسمه الدثار. شعار والدثار. فالملك ينام معك في الشعار يعني يبقى معك كأنه محوط جسمك كله كل جسمك محوطه كله بالحماية والحياطة. الذين يحملوا عرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا. الدليل واضح. قال فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به أن يسيء جواره. عيب عليه جار طيب تسيء له. ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره. وضيف لا يكلفك شيء لا عايز منك أكل ولا شرب ولا ضيافة ولا واخد مكان جنبك ولا مضايقك في حاجة خالص. بالعكس. وإذا كان إكرام شو ابن القيم هيجننا بالكلام الجميل بتاعه. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والجار. طب فبيقول لك ما تكرم ضيفك ما هو ده أحسن ضيف. هذا اتفضل استنباط. احنا اي وعد فينا بالله عليكم لما بيسمع من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفة بيجي في دماغه الضيف اللي جاي ياكل ويشرب وينام؟ بيجي في دماغه؟ جي في دماغك انه الملك؟ جاوبه بصدق. جي في دماغ ابن القيم. شفت الفرق؟ عرفت الفرق؟ الفرق ان ابن القيم اطاع الله عز وجل فخلى الملك الكلام على لسانه كما بنبهنا نخبة الله خير. قال وخير الجيران وأبرهم هو. وإذا آذى العبد بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه. يبقى الملك ممكن يدعو عليك إذا عملت المعاصي والفواحش يدعو عليك. إذا أصبح الشيطان معك والملك يدعو عليك ضعف. وقال لا جزاك الله خير. لأن شوك الملك يراك وانت بتعصي الله إلا هو ومصر عليها كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضوان الله عليكم إن معكم من لا يفارقكم فاستحموا منهم وأكرموه. يعني استحم الملك يا أخي والأولى أن تستحي طبعا منه. بس الملك معاك فأنت بتيجي تعمل حاجة ومش عارف تتخلص منه فاستحي منه. قال ولا ألأم منه ولا ألأم ممن لا يستحيي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. اللئيم اللي هو يجيله إنسان ذو قدر ولا يوقره عيب. وقد نبه سبحانه فقال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم ناس كرام أفاضل الملائكة. أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه. أنت لما تلاقي واحد قدامك بيفجر ويعصي تتأذى ولا لا؟ تقول عيب يا أخي عيب عليكم تعملوا ده. تتأذى لما تشوف معصية. أنت الآن لو أنت ماشي ولقيت واحد مسك واحدة بالقوة وعمال بيشدها من شعرها وعاوز ياخدها بالقوة تتأذى ولا تتأذاش؟ أو واحد مسك إزازة وماشي ولا كده تتأذى. فإذا كان البشر فالملائكة كذلك. قال فالبشر يضيق وهو يعمل مثله أحيانا. قال فما الظن بأذى الملائكة الكاتبين الكرام. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة المعاصي مجلبة للهلاك مجلبة للهلاك. وحيتكلم هنا ابن القيم بطريقة طبية عجيبة جدا. يقول لك ان الانسان فينا لما يخلط في الطعام يلخبط كله. وإذا بعض الناس ما تدخلش سمك مع بيض ما تدخلش سمك مع لبن التخليط. فكذلك أهل المعاصي بيخلط على نفسه وبيكلم على الحمية والتخسيس وأشياء جميلة جدا برضو بالمعاصي. فهذا كلام جميل جدا. بس خدوا بالكم هتلاقوا في الكتاب كلمة خطط وتخطيط هي خلط وتخليط. هل يقاس في المنهج في حال الرجال بالشيخ ربيع؟ بمنهج الشيخ ربيع. أما به هو لا هو شخص هو رجل هو عالم ليس بمعصوم يصيب وإيه ويخطئ لكن منهجه منهج حق فيقاس منهج الله به، يقاس منهج، لأن لو قسنا به ثم طرى عليه شيء عافى الله ونسأل الله أن يحفظه وأن يعافيه، لكن هل هو مأمون أنه ممكن يجرى له شيء؟ ها ممكن والعياذ بالله حاشاه، ممكن يبتدع يرتد يضيع يكفر يعصي ولا لا، يخطئ يضل ينسى يجن، كل هذا ممكن، يعني أشياء تصيب البشر. فإذا نحن لا نتأسى بشخص، لا نتأثر بمنهج فلان، هذا هو، نحن نتبع المنهج. أما الشخص الذي تأثر به في كل شيء فهو واحد فقط، واحد فقط، والذي والى ويعاد عليك ما خلص في الإسلام شخص واحد فقط هو بس. أما باقي الأشخاص لا، هذا الصحابة بالمجموع، بالأفراد لا، بالمجموع لا، لأنه يجمعهم مقصود. بارك الله فيكم، هذا الكتاب عظيم. أنتم لا تستعرفون القراءة، أنتم أميون في القراءة. آسف أقول كده بس عشان أحفزكم وأنا إلى زيكم. انت معك اربع ملائكة، واحد عن يمينك، واحد عن يسارك، واحد من امامك، واحد من خلفك. قال الله له مراقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امره. الملك الا اربع، واحد من الاربعة، الا اربعة كلهم، الاربعة كلهم. ربنا يبارك فيك. كيف يضيعها؟ كيف يضيعها؟ يضيعها ولا يحفظها؟ يحفظها بالمزيد من الطاعة، ويضيعها بالخسران والاستجابة لأهل المعاصي. وخلي بالك كلنا نخطئ، وأي واحد هنا يقول أنا لا أخطئ كذا، كلنا نخطئ، لابد نستعين في دواء. تعرف لما يجي لك صداع وتأخذ دواء فعال، في دواء فعال وهو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل ده أحسن مستشفى علاجية للمسلمين. تقوم في الثلث الأخير منه تدفع إلى الله الموضوع الفلاني ليس لي سواك، واقع في المعصية الفلانية ليس لي سواك، الشيطان مسيطر عليه في الأمر الفلاني ليس لي سواك، لا ملجأ لي إلا أنت سبحانك. فتقوم في الثلث الأخير إليه، ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، أدركني. فهذه أعظم مستشفى هي الثلث الأخير من الليل، وأعظم دواء معالج القرآن الكريم، ومعه قراءة كتب الأئمة. فلا تقرأوا إلا للسلف، لا تقرأوا إلا للسلف، والخلف الذين يسيرون على منهج السلف لا، لأنهم ينقلون لنا كلام السلف. يعني الشيخ ربيع لما نقل لنا كتاب أصول السنة يظل خير، حفظكم الله، بارك الله فيكم.